بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 45 بعد 200، ومع سورة يوسف. نسأل الله العفة والنجاة والظفر. الوقفات التدبرية. أولا، قال معاذ الله، قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. يقول الشيخ السعدي علينا وعليه رحمة الله وحفظ الله ذريته، لقيت حفيده في الخرطوم فدعانا على سمك لذيذ جدا، وكانت جلسة من أعدب الجلسات. وهكذا الرجل الصالح يصلح الله له في عقبه، جعلنا الله وإياكم من أهل الصلاح والفلاح والفوز والظفر. يقول السعدي: ينبغي لمن أراد أن يوهم غيره بأمر لا يحب أن يطلع عليه أن يستعمل المعاريض القولية والفعلية المانعة له من الكذب، كما فعل يوسف حيث ألقى الصواع في رحل أخيه ثم استخرجها منه موهما أنه سارق، وليس فيه إلا القرين الموهم لإخوته. وقال بعد ذلك: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، ولم يقل من سرق متاعه. ثانيا، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. تضمنت هذه الآية جواز الشهادة بأي وجه يحصل العلم بها، فإن الشهادة مرتبطة بالعلم عقلا وشرعا، فلا تسمع إلا ممن علم. أنت لا تسمع إلا ممن علم، والشهادة لا تسمع إلا ممن علم. ولذلك على الإنسان أن يكون دقيقا ولا ينقل أي شيء يسمعه، لأن الإنسان إذا صار ينقل كل شيء يسمعه سيقع في الكذب لا محالة، لأن في حديث الناس الكثير من الكذب. ثالثا، فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. ذكر الله الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل، فالصبر الجميل الذي لا شكوى معه، والهجر الجميل الذي لا أذى معه، والصفح الجميل الذي لا عتاب معه. وهذه الأشياء التي تذكر من أجل أن يعمل بها الإنسان، فيأتي الإنسان يقرأ النصوص يتدبر ما فيها يعاود نفسه على تطبيقها، ولا ييأس من شيء يقول لا أستطيع، بل على الإنسان أن يمارس هذا العمل وأن يتمرن عليه. وهذه المجاهدة حينما يجاهد الإنسان نفسه على فعل الخير فهذا باب من أبواب الخيرات الكبير. رابعا، فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. جرت سنته تعالى أن الشدة إذا تناهت يجعل وراءها فرجا، يجعل وراءها فرجا عظيما، كأنه عليه السلام لما رأى اشتداد البلاء قوية قوي رجاؤه بالفرج فقال ما قال. فهذه المصائب حينما تعظم تهون، ربنا يهونها سبحانه وتعالى. وربنا جل جلاله يبتلي العباد وييسر أمر العباد. والمقصود من المصائب أن يتضرع الإنسان إلى ربه ومولاه. فنحن ما خلقنا لأجل أن ننعم في هذه الدنيا، بل هي دار اختبار وامتحان، ثم إن الإنسان يمتحن بكل شيء. فلاحظ دائما، لاحظ نفسك وما حولك أن كل شيء هو اختبار وامتحان لك. خامسا، وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. استدل بالآية على جواز التأسف والبكاء عند النوائب، ولعل الكف عن أمثال ذلك لا يدخل تحت التكليف، فإنه قل ما يملك نفسه عند الشدائد. وقد روى الشيخان من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم بكى على ولده إبراهيم وقال إن العين تدمع والقلب يخشع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وإنما المنهي عنه ما يفعله الجهل من النياحة ولطم الخدود والصدور وشق الجيوب وتمزيق الثياب. التوسع في هذا في كتاب عدة الصابرين لابن القيم. والإنسان قد يبكي لكن يبقى عمله بالله سبحانه وتعالى، لكن الإنسان يجزع ويضرب ويجعل الحزن يعم عليه، هذا هو الخطأ، لأن الإنسان مأمور بحسن الظن بالله. ثم على الإنسان أن يوجد الرضا والشكر حينما يبتلى. والإنسان يصبح ويمسي وليس له سرور إلا في مواضع القضاء والقدر، فما قضاه الله وأراده على العبد أن يسلم لله سبحانه وتعالى، فنحن عبيده، الأرض أرضه والعباد عباده. واختيار الله تعالى للعبد خير من خيرة العبد لنفسه. والإنسان لا يدري في أي شيء يرفع عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يخفف مصائب الناس وأن يجعلهم على خير دائما أبدا. سادسا، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، أي إنما أشكو إلى الله لا إليكم ولا إلى غيركم. والبث أشد الحزن. وأعلم من الله ما لا تعلمون، أي أعلم من لطفه ورأفته ورحمته ما يوجب حسن ظني به وقوة رجائي فيه. سابعا، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، وإنما الذي ينافيه الشكوى إلى المخلوقين. فالإنسان يتضرع إلى ربه ومولاه ويسترجع في كل أمر يصيبه حتى ولو كان يسيرا، ففي ذلك إظهار الذل والافتقار للعلي القهار. معاني الكلمات: استيأسوا يئسوا وانقطع رجاءهم، خلصوا نجيا انفردوا يتشاورون، أبرح أفارق، كظيم شديد الكتمان لحزنه، تفتأ ما تزال. العمل بالآيات: أولا، تأمل معاني أسماء الله الحسنى التي وردت في كلام يعقوب عليه السلام في القصة، وكيف كانت سببا في ثباته. وأعلم من الله ما لا تعلم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم. ثانيا، احرص اليوم على دعاء الخروج من المنزل، فيه الاستعاذة من الظلم، وقل اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. ثالثا، ذكر وانصح وتعاهد إخوانك بالخير كما فعل كبير إخوة يوسف مع إخوته. قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. التوجيهات: أولا إلجأ إلى الله، أولا قبل أن تلجأ إلى غيره، خاصة عند الشدائد، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. الإنسان يجعل جميع توكله على ربه ويأخذ بالأسباب المشروعة. ثانيا، البكاء أو الحزن عند وجود المصائب لا ينافي اليقين والثبات. ثالثا، مشاعر الحب والشوق للولد ليست منافية للإيمان، وليست عيبا أو نقصا في الرجال، ولكن قد تكون محلا للابتلاء، فربنا جل جلاله يبتلي عباده بما يشاء. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.